بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الفقه في الدين من خير المنازل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عظم شأن طلب العلم وجعل طالب العلم في رفيع المنازل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، علم وفقه أمته في دينهم وأرشدهم لطرق النظر في الشريعة استنباط فروعها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين بذلوا أنفسهم للفقه في الدين فتعلموا حتى بلغوا درجة الاجتهاد، وصار الاقتداء بصحابته نجاة ووصولا للرشاد، وعلى من سار على طريقتهم من السلف الصالحين والعلماء العاملين، وعنا معهم، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ونستكمل إن شاء الله بعد انقطاع بتلك الأيام الفاضلة، أيام عشر ذي الحجة وأيام التشريق، التي نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا فيها أوفر الحظ والنصيب، وأن لا يضيع لنا فيها أعمالنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا أنهينا في المجلس السابق الكلام على نظم ابن أبي كف، ووصلنا إلى الكلام عن دليل من الأدلة التي هي من أصول الإمام مالك رحمه الله، وهي الأدلة المستقلة عن الكتاب والسنة، وإن كانت مستقاة أو مبنية عليهما. وأقرأ النظم من أوله إلى الموضع الذي وصلناه حتى نستذكر النظم. يعني يقول الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله الغر وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام. وبعد، فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز، فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين، أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16. ثم هنا الآن بدأ يشرع في ذكر الأدلة: نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة، وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قمن، ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأواهي، ومن أصوله التي بها يقول: تنبيه قرآن وسنة الرسول، وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب، ثم تتنبيه كتاب الله، ثم تنبيه سنة الذي جاهن عظم. كل الأدلة السابقة هذه أدلة في الكتاب والسنة، وشرع بعدها في ذكر الأدلة المبنية عليها أو المستقاة منها. قال: ثم تإجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخى من بذل وقول صحبه. هذه الأدلة كلها شرحناها، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وقول صحبه والاستحسان، وهو اقتفاء ما له رجحان. فتكلمنا في ذلك المجلس السابق عن دليل قول الصحابي، وكيف اعتبره الإمام مالك رحمه الله تعالى من الأدلة التي يعتمد عليها طالب العلم والفقيه. وكلامنا اليوم عما ذكره الناظم رحمه الله في هذه الأبيات، وهو دليل الاستحسان، حيث قال: والاستحسان، يعني ومن أدلة الإمام مالك التي يعتمد عليها الاستحسان. لكن الناظم رحمه الله خرج عن طريقته التي يمكن استنباطها مما قرأناه قبل قليل، فما قرأته عليكم قبل قليل من النظم هو يذكر الدليل فقط دون أن يدخل في تعريفه أو في الخلاف فيه، إلا أنه هنا والاستحسان بدأ بذكر خلاف، دخل في معنى الدليل، بل وذكر اختلاف الأصوليين في معناه. فقال رحمه الله: والاستحسان وهو اقتفاء ما له رجحان، وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد يتصف، ولكن التعبير منه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبره. فذكر ثلاثة أبيات، يعني في الأبيات السابقة كان يجمع الدليل والدليلين والثلاثة: ثم تإجماع وقيس وعمل، ثلاثة أدلة في شطر بيت واحد. لكن هذا الدليل الاستحسان ذكره في ثلاثة أبيات، والاستحسان وهو اكتفاء ما له رجحان إلى آخر البيتين. فيمكن أن يعد ذلك يعني مأخذا على الناظم، لكن الناظم لم يشترط على نفسه شيئا معينا. والذي يظهر لي والله أعلم أن ابن أبي قف وهو الناظم أشار في كلامه عن الاستحسان بذكره الخلاف في تعريفه ليشير إلى أن هذا الدليل محل خلاف عند الإمام مالك وأصحابه، هل هو دليل أم لا. ولذلك ما سيأتي بعد هذا الدليل من أدلة كلها أشار فيها إلى خلاف، فكأن الناظم رحمه الله رتب أصول أدلة أصول الإمام مالك من حيث إجماع أصحاب الإمام مالك على اعتبارها، وهذا فيما يبدو لي أظهر وأقرب. ويمكن الكلام على هذا الدليل في عدة مسائل. المسألة الأولى في تعريف ما هو الاستحسان. الاستحسان في اللغة ومن الحسن، حسن ما حسن من كل شيء فهو استفعال من الحسن، يطلق على ما يميل إليه الإنسان ويهواه حسيا كان هذا أو معنويا، وحتى وإن كان مستقبحا عند غيره. استحسنت الشيء أو استحسن الإنسان الشيء عده حسنا. وأما في الاصطلاح فقد اختلف العلماء في تعريف الاستحسان اختلافا كبيرا، لكن الناظم هنا ذكر تعريفين، أحد التعريفين قوي والثاني ضعيف، بل ضعيف جدا. التعريف الأول أشار له الناظم بقوله وهو اكتفاء ما له رجحان، ومقصوده بذلك تعريف الأصوليين للاستحسان بأنه اتباع الدليل الراجح على معارضه من الأدلة الشرعية. أنتم الآن تحضرون الدروس وتسمعون المشايخ وتقرؤون في الكتب، هذه المسألة فيها خلاف على قولين، قول الأول قول الثاني قول الثالث، دليله كذا، الرد على الدليل كذا، ثم تقول الراجح. الراجح هو معنى الاستحسان، هو اتباع دليل راجح على معارضه من الأدلة الشرعية، هذا الذي نسميه الترجيح هو الاستحسان. كيف ترجح، كيف تستحسن، كيف تختار هذا القول على هذا القول. هذا التعريف الذي ذكرناه اتباع الدليل الراجح على معارضه من الأدلة الشرعية ذكره ابن خويزمنداد المالكي حينما قال معنى الاستحسان الذي ذهب إليه مالك رحمه الله هو القول بأقوى الدليلين، ذكره الباجي في الإحكام. وذكر ابن العربي في أحكام القرآن قال والاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين. وهذا المعنى الذي ذكرته لكم والذي سمعتموه متفق على العمل به عند غالب العلماء أو كلهم. ولذلك الشارح الولاتي لما شرح النظم قال وهو على هذا التفسير لا مخالف في وجوب العمل بالراجح من الدليلين المتعارضين، كل العلماء على هذا على هذا الأمر، بل جزم غالب الأصوليين بذلك وأن هذا من المتفق عليه إذا فسرنا الاستحسان بهذا المعنى، وإن تنازعوا في إطلاق اسم الاستحسان عليه، بعضهم يقول ليس هذا هو الاستحسان، فالعمل بالدليل الراجح لقوته على غيره من الأدلة هو ما عليه عمل العلماء كافة، سواء سميناه استحسانا أم سميناه ترجيحا أم غير ذلك. التعريف الثاني أشار له الناظم ببيتين من النظم فقال وقيل، يعني قيل في تعريفه، بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد يتصف، ولكن التعبير منه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر. يعني أن الاستحسان دليل ينقذف في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته. يعني هل يمكن يعني أنت انظر احكم الآن بنفسك، إذا قلت لك إن الدليل الاستحسان هو شيء ينقذف في نفس العالم ولا يستطيع التعبير عنه، فكيف يكون إذن دليلا؟ فقوله رحمه الله قيل أه قيل إشارة للخلاف ينقذف أن يقذفه الله في نفسي من بالاجتهاد، يعني في ذهن العالم أو المجتهد في مسألة معينة فينشرح نفسه له. ولكن قوله ولكن التعبير عنه يعني أن تعبير العالم أو المجتهد أو الفقيه في المسألة يقصر عن الدليل، فلا يعلم كيف يخبر أو كيف يعبر عن من قذف في ذهنه وانشرح صدره له، يعني في بالك شيء، في ذهنك شيء تريد أن تقوله ولا تستطيع أن تقوله. فهذا هو الاستحسان. هذا التعريف ذكره الحطاب في كتابه تحرير المقال في شرح نظائر الرسالة، فقال وأحسن ما قيل فيه يعني في الاستحسان أنه دليل ينقذف في نفس المجتهد ويتحقق لكن يعسر التعبير عنه. فهل يعقل أن نقول إن هذا دليل مع أن العالم المفتي الفقيه المجتهد لا يستطيع التعبير عنه؟ ولذلك العلماء انتقدوا هذا التعريف بانتقادات كثيرة، فقالوا إنه إذا كان الدليل يعسر على المجتهد التعبير عنه وبيانه فهذا ليس دليلا، لأنه كالمحال الذي لا يتصور في الذهن ويعجز اللسان عن بيانه والكشف عنه. كيف يصل المجتهد إلى هذه المرتبة وهو غير قادر على التعبير عما في ذهنه من التصور والفهم؟ والغزالي رحمه الله وتبعه ابن قدامة المقدسي شنعوا على هذا التعريف وقالوا إنه هوس وجنون، ولكن هذا القول منهم رحمهم الله لأنهم فسروا هذا التعريف بأن المقصود به التشهي، يعني أن العالم ما يتشهاه يقول به، وحاشا من عرفوا الاستحسان بهذا التعريف أن يقصدون به التشهي. ولذلك أبو يعلى في العدة رد على هذه المقولة وأطال الرد ولا نريد أن نطيل عليكم. من التعريفات التي ذكرها ابن العربي في شرح تنقيح الفصول قال الاستحسان إثبات ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخيص لما يعارضه في بعض مقتضياته. وهذا التعريف هو عند النظر توضيح للتعريف الأول الذي ذكره الناظم فنكتفي به. المسألة الثانية هي حجية دليل الاستحسان، لكنني قبل أن أذكره لن أطيل فيه حتى نصل إلى الأمثلة، لأني أعرف أن بعضكم قد يكون مثل هذا الكلام يشكل عليه وبالمثال يتضح الكلام. لكن نقول في حجية دليل الاستحسان عند المالكية، القاضي عبد الوهاب يقول لم ينص الإمام مالك على الاستحسان، وكتب أصحابنا مملوءة منه كابن القاسم وأشهب وغيرهما. ويقول الشاطبي رحمه الله الاستحسان يراه مالك معتبرا في الأحكام، وقال أصبغ وقد سمعت ابن القاسم يقول يروى عن مالك أنه قال تسعة أعشار العلم الاستحسان، تسعة أعشار العلم الاستحسان، هذه مقولة مروية عن الإمام مالك. وكتب المالكية مليئة بالاستحسان بالعمل بهم ما يعتبر عملا منهم بهذا الدليل واعتبارا له. والقول بأن الاستحسان هو اتباع الدليل الراجح مثل ما ذكرناه قبل قليل على معارضه من الأدلة هو محل إجماع بين العلماء لإجماعهم على وجوب العمل بالراجح من الدليلين عند التعارض، كما جزم به غالب الأصوليين كما أشرنا له قبل ذلك. والمالكية استدلوا أو العلماء الذين قالوا بالاستحسان على هذا المعنى استدلوا في الحقيقة بأدلة كثيرة، منها أنهم ذكروا دليلا حديثا في سنده إشكال، وأيضا أنه قال أن العلماء قالوا إنه هو دليل الإجماع وهو ما ورد ما رأه الناس حسنا فهو عند الله حسن، لكن هذا الدليل هو يقول إن صح فهو دليل على الإجماع لا على الاستحسان. لكن من أظهر الأدلة أنهم قالوا أن الصحابة رضي الله عنهم أفتوا وقضوا في مسائل كثيرة قائمة على الاستحسان، وإن لم يصرحوا به في ذلك الوقت المبكر الذي لم يكن عصر تقعيد واصطلاح، والعمل عليه العمل على الاستحسان لا يمكن أن يأتي شخص ويقول أنا أنكر دليل الاستحسان لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، نقول ما رأيك في المسألة الفلانية، فيقول أنا رأيي كذا، نقول هذا ما دمت قد رجحت بين دليلين ورأيت أن هذا الدليل أقوى من الدليل الآخر فهذا هو الاستحسان. وهو المسألة الثالثة التي نتكلم عنها وهي الأمثلة على الاستحسان. بعض المالكية رحمهم الله ذكروا أن الإمام مالك لم يؤثر عنه الحكم بالاستحسان إلا في 4 مسائل فقط، ثم قال أحدهم بل هي 5، زاد 5، ونظمها ابن غازي في النظائر فقال: وقال مالك بالاختيار في شفعة الأنقاض والثمار، والجرح مثل المال في الأحكام، والخمس في أنملة الإبهام. هذه 4 مسائل، ما هي سيأتي إيضاحها. وزاد ابن ناجي مسألة 5 قال: واعلم أن مالكا لم يقل بالاستحسان إلا في 5 مسائل، فذكر 4 مسائل السابقة وأضاف 5 وهي وصي الأم على ولدها الصغير. ومن العلماء من قال إن الادعاء بأن الإمام مالك لم يقل بالاستحسان إلا في هذه المسائل 5، مع أنكم ذكرتم عنه قبل قليل أنه يقول 9 أعشار العلم في الاستحسان، أن هذا غير صحيح، بل إن المسائل 5 التي أشرت لها قبل قليل مالك لم يسبقه إلى القول بالاستحسان فيها أحد من أهل العلم، ولذلك قيل إن الإمام مالك رحمه الله لم يقل بالاستحسان، يعني لم يسبقه إلى القول في هذه المسائل 5 غيره من من أهل العلم. والمسائل 5 هي: ثبوت الشفعة في نقض الأرض الموقوفة، وثبوت الشفعة في الثمرة إذا بيعت مفردة أو مع النخل، وثبوت القصاص في الجرح بالشاهد واليمين، ودية أنملة الإبهام 5 من الإبل، والخامسة التي أضافها ابن ناجي وصي الأم على ولدها الصغير. سأذكر هنا 3 منها فقط على التفصيل حتى لا نطيل عليكم، وسيرا على قاعدتنا في المجالس السابقة أن لا نزيد على 3 أمثلة فقهية. المثال الأول: ثبوت الشفعة في نقض الأرض الموقوفة. تعرفون الشفعة؟ الشفعة أثبتتها الشريعة للجار. عندك أرض أنت وصاحبك، ثم أراد صاحبك أن يبيع جزءه الذي له، فقلت فلك حق الشفعة، تقول أنا شافع فلا يحق بيعها لأحد ما دمت أنت تشفع، هذا يسمى الشفعة. يقول ابن القاسم في المدونة: سئل مالك عن قوم حبست عليهم دار فبنوا فيها، يعني وقفت عليهم، عندكم في المغرب تسمونها الحبس أو الحبوس، حبست عليهم دار يعني وقفت عليهم فبنوا فيها، يعني بنوا فيها دارا، ثم إن أحدهم مات فأراد بعض الورثة أن يبيع نصيبه من ذلك البنيان، فقال إخوته: نحن نأخذه بالشفعة. إخوة المورث، إخوة ورثة أحد الشركاء في الدار، فأراد بعض ورثة الميت أن يبيع نصيبه من ذلك البنيان، فقال إخوته: نحن نأخذه بالشفعة. أفترى، هذا الإمام مالك، في مثل هذا شفعة لهم؟ فقال مالك: ما الشفعة إلا في الدور والعرضين، وإن هذا الشيء ما سمعت فيه شيئا وما أرى إذا نزل مثل هذا إلا ولهم في ذلك شفعة. ونزلت في المدينة فرأيت مالكا استحسن أن يجعل في مثل ذلك الشفعة، فأجاز. ما معنى هذا الكلام؟ الإمام مالك أجاز الشفعة في نقض الحبس، يعني أن الأصل في مثل هذا الموقوفة أنه ليس فيها شفعة، على قياس أو دليل الإمام مالك أو ما عليه العمل عند الإمام مالك، لا، لأن من شروط الشفعة أن يكون الشفيع مالكا لرقبة الأصل، وهذا الشرط غير متحقق في هذه الأرض المحبسة، لأن الذين حبست عليهم الأرض لا يملكون غير منافعها. يعني هذا الرجل الذي وأوقف أرضا على 5 أشخاص وبنوا دارا فيها وسكنوها أو أجروها أو يعني استفادوا منها، هو في الحقيقة أوقف عليهم المنفعة ولم يوقف عليهم الأرض، لذلك مالك خالف الأصل هنا القياس، قال فجاز مالك الشفعة في نقض هذا الحبس له الوقف، والقياس الدليل عنده أنه لا شفعة فيه. المثال الثاني استحسانا منه رحمه الله تعالى، المثال الثاني ثبوت الشفعة في الثمرة إذا بيعت مفردة أو مع النخل. جاء في المدونة أن قلت فلما قال مالك في الثمرة إذا طابت فاشتراها رجل مع النخل أن فيها الشفعة؟ قال لا أدري إلا أن مالكا كان يفرق بينهما ويقول إنه لشيء ما علمت أنه قاله في الثمرة أحد من أهل العلم قبلي إن فيها الشفعة، لكنه شيء أستحسنه ورأيته فأرى أن يعمل به. هذا نص من الإمام مالك جاء في المدونة على اعتباره الاستحسان، فأجاز رحمه الله الشفعة في الثمرة إذا بيعت مفردة على رؤوس الأصل أو مع الأصل. عند المالك عنده قاعدة أن الشفعة لا تكون في المنقولات، إنما تكون في الثابت، يعني أنك تملك أنت وصاحبك أرضا، يقول يجوز الشفعة فيها لأن الأرض ثابتة، لكن تملك أنت وصاحبك ثمرة زيتون كمثال، فالإمام مالك يقول أراد صاحبك أن يبيع فقلت أنا أشفع. الإمام مالك من بين سائر الفقهاء أو خرج عن الجمهور فقال يجوز الشفعة في المنقولات في هذه المسألة. يقول ابن العربي رحمه الله انفرد مالك عن جمهور العلماء أنه قال الشفعة في الثمار وهو من المنقولات، وقال سائر العلماء كل منقول لا شفعة فيه كالعروض، وهذا قياس جلي. ولكن عول مالك على ركنين، أحدهما أن الثمرة وإن كانت مقطوعة منقولة فإنها بأصلها من العقار نابعة عنها ناشئة وفيها بقية، فما دامت متصلة بها فحكمها حكمها. الركن الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا واستثناها من الربا لضرر المداخلة، وكذلك ضرر المداخلة في الثمرة مثله، فقاس رحمه الله الضرر اللاحق بالشريك بسبب الشركة على الضرر اللاحق بالمعري في كثرة تردد المعري عليه في بستانه مخافة أن يطلع على أهله. المثال الثالث قال ابن ناجي وهو وصي الأم على ولدها الصغير، يقول ابن ناجي المالكي إذا أوصت الأم بالصبي وبمالها فإن كان يسيرا نحو 60 دينارا فلا ينتزع من الصبي، استحسنه مالك وليس بقياس. جاء في المدونة سئل مالك عن امرأة هلكت ماتت وأوصت إلى رجل بمالها، فقال مالك كم تركت؟ قالوا له 50 دينارا أو 60، قال هذا يسير وجوزه في اليسير. ثم قال ابن القاسم إنما استحسن مالك في الأم وليست الأم كغيرها من هؤلاء، لأن الأم والدة وليست كغيرها، وما هو بالقياس ولكنه استحسان. فهذا اعتبار من الإمام مالك رحمه الله في هذه المسائل الثلاث بدليل الاستحسان. المسألة الرابعة في هذا المجلس وهي الأخيرة، ما أقسام الاستحسان عند المالكية؟ ابن العربي في المحصول ذكر أن الاستحسان عدة أنواع فذكرها، وذكر مثالا لكل نوع، يقول وقد تتبعناه في مذهبنا وألفيناه أيضا منقسما أقساما، فمنه انتبه معي له، يقول ترك الدليل للمصلحة، عندك دليل لكن المصلحة الراجحة تقتضي ألا تعمل به، ومنه ترك الدليل للعرف، عندك دليل لكن العرف يخالفه فعملت بمقتضى العرف، ومنه ترك الدليل لإجماع أهل المدينة، ومنه ترك الدليل للتيسير لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق. مثال الأول وهو ترك الدليل للمصلحة، قالوا ترك الدليل للمصلحة أردوا الأيمان إلى العرف. الآن لو حلف شخص على أمر يقول الفقهاء يرجع فيه إلى عرفه، فأنا مثلا هنا في المملكة السعودية في العربية السعودية ألفاظنا وكلامنا وإطلاقنا بعض الألفاظ على بعض الأشياء يختلف عن بلاد المغرب جزما، فلو حلفت أنا حلفا معينا وأنت بنفس النص وأردنا أن نحتكم إلى شيخ سيقول ما معنى هذا الكلام عندكم؟ يعني مثلا أعطيكم مثال، وهذه يعمل بها في مسألة الأيمان، والله أنك تقلط عندنا في نجد معناها أنك تدخل البيت، وعند بعض المناطق في جنوب الجزيرة العربية معناها أنك تخرج من البيت، فيعمل بها بعرف صاحب اليمين. مثال الثاني وهو ترك الدليل، أو الثالث يعني ترك الدليل للعرف، قال تضمين الأجير المشترك. الأجير المشترك الأصل فيه أنه لا يضمن، والدليل يقتضي أنه مؤتمن، لكن استحسانا جعلوا عليه تضمانا. قال ومثال الرابع وهو مثلا ترك الدليل للتيسير لرفع المشقة والتوسع على الخلق إجازة التفاضل اليسير في المراطلة الكبيرة، وهذا سيأتي كلام عنها بعد قليل. هناك أنواع أخرى من الاستحسان ذكرها علماء المذهب، منها ترك الدليل للاحتياط وترجيح قياس جلي على قياس خفي أقوى منه، والاستحسان للضرورة ومراعاة الخلاف. وسأشرح لكم مثالين فقط من هذه الأقسام السبعة. أولا الاستحسان لمراعاة الخلاف، الاستحسان لمراعاة الخلاف، وهي ذكرناها في النوع الأول ترك الدليل مراعاة للخلاف، وهذه المسألة في الحقيقة ينبغي التنبه لها. الاستحسان جاء في العتبية أن مالك الإمام مالك سئل عن الصبي المراهق هل يؤم الناس في الصلوات يصير إمام، فقال أما الصلوات المكتوبات التي هي الصلوات فلا، وأما النوافل فالصبيان يؤمون الناس فيها. قيل أفيقدمون في رمضان، فقال نعم لا بأس بذلك. يقول ابن رشد أجاز مالك في هذه الرواية أن يؤم الصبي في النافلة وفي قيام رمضان، وهو استحسان على غير قياس، يعني على غير دليل، لا يتوافق مع دليل الإمام مالك أو مع قياس الإمام مالك اعتباره. مراعاة، هذا كلام ابن رشد، مراعاة لقول من يرى صلاة المأموم أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة إمامه، هذا قول العلماء، فيجيز إمامة الصبي في الفريضة والنافلة. والقياس على مذهب مالك، يعني العمل على مذهب مالك، أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه، وعلى ذلك لا يؤم الصبي البالغين في النافلة، إذ لا يأمن أو لا يؤمن لا يأمن المصلي وراءه أن يصلي به على غير وضوء أو بغير نية، لأنه لا حرج عليه لأنه غير مكلف، والبالغ مكلف لا يجوز له ذلك. انظر الإمام مالك يرى أن الصبي لا يكون إماما، لكن لأنه يعلم أن هناك خلافا بين العلماء في أن من الفقهاء من يقول أنه لا علاقة لصلاة المأموم بصلاة الإمام، وبناء عليه فلا علي من أن يكون إمامي الذي يصلي خلفه بالغا أو غير بالغ. فمراعاة وهو استحسان من الإمام مالك لهذا الخلاف أجاز إمامة الصبي في المراهق في النافلة. وهذه في الحقيقة وهي مراعاة الخلاف يحسن بطالب العلم التأمل فيها، فإن العلماء قد يتركون العمل في بعض المسائل وهم يرجحونه مراعاة لخلاف العلماء في المسألة، فمراعاة الخلاف مسألة معتبرة. وهذه المسألة قد تكون دليلا منفردا وسيأتي معنا عند ورود موضعه في النظم. يعني أضرب لكم مثال، يعني أنا لو أتيت أو لو صليت أو عند في بلاد المغرب وهم على المذهب المالكي، تجد أنهم يسدلون أيديهم ثم لا يحسن أن تأتي إلى قوم لا يعرفون إلا مثل هذا الأمر وتنازعهم فيه أو تخالفهم. السدل رأي معتبر عند الفقهاء. تأتي إلى بلد يصلون على مذهب أو, أو, أو العمل عندهم على مذهب الشافعية والحنفية، فلا يؤمنون أو يقرؤون يجهرون بالبسملة مع الفاتحة، فهذه من المسائل التي يستحسن بطالب العلم أن لا يخرج أن يراعيها مراعاة للخلاف. المثال الثاني في هذه الأنواع ترك الدليل للتوسعة على الناس ورفع الحرج، وهذا المثال أيضا مثل سابقه مهم اعتمد عليه في بعض المعاملات المالية اليوم، وهو ترك مقتضى الدليل في المال اليسير لتفاهته ونزارته لرفع المشقة والتوسع على الخلق. مثاله إجازة التفاضل اليسير في المراطلة الكثيرة. المراطلة هي إبدال مال بمال أو ذهب بذهب أو نحوها، وإجازة البيع بالصرف إذا كان أحدها تابع للآخر، وإجازة بدل الدرهم الناقص بالوازن لنزارة ما بينهما رفقا بالناس ورفعا للحرج. ورد في سماع ابن مالك عن الدراهم النقص يبتاع بها الناس في أسواقهم، أترى أن تغير؟ قال بل أرى أن تترك، وأرى في ذلك رفقا بالناس، حتى إن الرجل لا يأتي بالدراهم الوازن فما يعطى به إلا شبه ما يعطى بالناقص، والمرأة تأتي بغزلها وما أشبهه، فأرى أن يتركوا ولا يمنعوا وهو رفق بالناس. قال ابن رشد رأى الإمام مالك تغيير الدراهم الناقصة ومنع الناس من التجارة بها تضييقا على الناس لأنهم يتسامحون فيها. يعني كانوا في السابق الدراهم الآن عندنا موزونة، الفضة نحن نسميها الهلل أو ماذا تسمونها المعدن، كانت في السابق من الذهب ومن الفضة، فكانت توزن وزنا. فالوزن في السابق لم يكن دقيقا مثل اليوم. اليوم الآن أجهزة لو تضع ما تضع يكون الوزن 100%، ما ينقص عنه مقدار شعرة. في السابق لا، كان اجتهادا. فقد يكون هذا الدينار لأنه جديد وزنه دينار 100 جرام، وقد يكون معي دينار من ذهب لكنه مع كثرة الاستعمال لو وزنته لوجدت أنه أنقص لكثرة استعماله. الإمام مالك يقول الأصل أن هذا فيه ربا، الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، لكن هذا فيه مشقة على الناس، فأرى أن يتركوا ولا يمنعوا رفقا بالناس. فالمعنى الذي من أجله أجاز الإمام مالك كل تلك المعاملات مع ما فيها من الربا رفع الحرج عن الناس ليسارة الفرق بين الموزون والناقص، ولأن الناقص يؤدي نفس الغرض الذي يؤديه الموزون فلا ينبغي للإمام أن يمنع الناس من التعامل بذلك. هذا كلام بالرشد، والقياس منع جميع تلك المعاملات لما جاء في الحديث من منع بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل سواء بسواء، وأن من زاد واستزاد فقد أربى، لكن عدل عن هذا القياس استحسانا. ووجه الاستحسان تفاهة الفرق، يعني الفرق بين الدينار الجديد والدينار القديم شيء يسير تافه، والتفاهة في حكم المعدوم، والمعدوم لا حكم له أو لا أثر له، وفي ذلك توسعة على الناس ورفع للحرج في التعامل. وأن أيضا المشاحة والمشقة في الأمور اليسيرة قد تؤدي إلى العسر والمشقة، وهما مرفوعان على المكلف. وأنتم الآن انظر طريقتك في التعامل في البيع والشراء، يعني قد يأتي تأتي إلى شخص وتقول له عطني زن لي كيلو زيتون أو كيلو قمح أو كيلو أرز، وقد يكون أقل من الكيلو بيسير أو زيادة على الكيلو بيسير، هل نقول إن هذا البيع باطل؟ هذا فيه مشقة، الدقة تماما 100%، هذا فيه صعوبة جدا، وفيه أيضا إشغال البائع ويتعطل، تأكد زنه في ميزان آخر، هذا فيه مشقة، والشريعة لا تأتي بالمشقة. ولذلك الإمام مالك هنا أجاز التفاضل في المراطلة رفعا إذا كان يسيرا رفعا للحرج عن الناس. وبهذا المثال نكون أنهينا كلامنا عن هذا الدليل وهو الاستحسان. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يهدينا ويسددنا، وأن يغفر للناظم والشارح والقارئ والسامع، إنه سبحانه ولي ذلك وهو المؤمل. اللهم عالم الغيب والشهادة، اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، اللهم إنا نسألك أن تحقق لنا رجاءنا، اللهم لا تخيب فيك أملنا، نحن الضعفاء المحتاجون الفقراء الخائفون، أنت الرجاء وبك المستعان وعليك التكلان. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونق سرائرنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم نجنا من الفتن، اللهم عصمنا من المحن، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم لا تنزع الإسلام منا بعد إذا أعطيتناه، اللهم لا تنزع الإسلام منا بعد إذا أعطيتنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن له حق علينا ولإخواننا المسلمين، يا حي يا قيوم، سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، جعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. يقول السائل حفظكم الله شيخنا، حفظكم الله، أن تعطونا، يعني يقول لو تعطونا توجيهات لطلب العلم وتحصيله. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك علما نافعا، كان يقول صبيحة كل يوم اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. هذا الدعاء في الحقيقة لو وقفت عنده لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يرزقه علما نافعا. لماذا؟ ليتحقق له عبادة صحيحة. أنت مطلوب منك أن تعبد الله عز وجل على الوجه الصحيح، بل إنك لو عبدت الله عز وجل باجتهاد من عندك بدون أن يكون على وفق ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن عملك هذا مردود عليك. ولا يمكن أن تعبد الله عز وجل حق على الوجه الصحيح إلا بتعلم العلم. هل يمكن أن تصنع سيارة أو أن تحسن القراءة وأنت لم تتعلم القراءة؟ لا بد من التعلم، والعلم هو الطريق لمعرفة كيفية عبادة الله عز وجل. هذا أمر. والأمر الآخر لأنك مطالب بعبادة الله سبحانه وتعالى، وعبادة الله من أعظم العبادات لله عز وجل تعلم العلم النافع. خيركم من تعلم العلم وعلمه. لماذا صار العلم تعلم العلم من خير العبادات؟ لأنه الطريق إلى جميع العبادات، فخير ما يقضي المسلم فيه وقته هو تعلم العلم. فهذا الوقت الذي أنت الآن لكم ساعة أو ساعتين أو ثلاث تستمعون، هذا عبادة يا أخي، حتى ولو لم تفهم، حتى ولو لم تستطع التركيز حتى وإن كان فهمك قاصرا عما يقولون فأنت في عبادة، اجعلها من القربة التي تتقرب بها إلى الله عز وجل. فأولا اعقد العزم على أن تتعلم أن تتعلم العلم الذي يرفعك عند الله عز وجل ويزيدك قربا منه، وهو العلم الشرعي. الأمر الثاني أن تعلم أنك من حين تنوي من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. جلوسك وذهابك إلى حلقة العلم كل هذا محسوب لك وطريق لك إلى الجنة. فالذي يفرط في العلم هو حقيقة فرط في عبادة عظيمة من العبادات التي تدخله الجنة بإذن الله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. يقول السائل حفظكم الله، هل يجوز لي طلب الزكاة من أصحاب الأموال لكي أتزوج وأشتري منزلا؟ والله يا أخي الكريم، إذا كان الإنسان عازما على الزواج ولم يجد مالا فالظاهر والله أعلم أنه يجوز له طلب المساعدة، طلب العون من الناس، لكن لا ينبغي له أن يشترط أن يكون زكاة أو غيرها. والدليل على أنه يجوز له طلب العون هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. فالله عز وجل سيعينهم على هذا الأمر، فدل ذلك على جواز أن يعني على أن طلب من يريد الزواج العون من الناس أنه لا عيب فيه، لكن لا ينبغي له أن يشق على نفسه إذا كان لا يستطيع سداد، إذا كان سيستدين لا يستطيع سداد الدين، فلا يجوز له أن يكلف على نفسه طلب الديون من الناس. لكن إن كان فقيرا فيجوز أن يعطى من الزكاة. والأمر الثاني يجوز له أن يقترض ثم يكون مستحقا للزكاة، لأنه من أهل الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين، فهو من الغارمين حينئذ، فيجوز له أخذ الزكاة والله أعلم. هل يصح اشتراط ولي الزوج؟ نعم. على الزوج أن لا يدخل بها بعد عقد القران حتى تبلغ سنا معينة؟ لا، هذا شرط غير صحيح. إذا كانت إلا في حالة إذا كانت الزوجة صغيرة لم تبلغ، لأن هذا الشرط يخالف مقتضى الزواج، هو عقد على زوجته ليتزوجها. لكن إذا كانت صغيرة جدا عقد عليها وهي بنت 6 و5 ولا يجامع مثلها، نعم يجوز هذا الاشتراط. لكن إذا كانت بالغة ويقول أنا ما أريدك تدخل بها حتى يصير عمرها 20 سنة حتى لا تنجب وهي صغيرة، نقول له هذا الشرط يعود على الزواج، يخالف مقتضى الزواج، وهو أن القصد من الزواج هو النكاح، وهو دخول الرجل بزوجته وجماعها. فإذا كان يرغب اشتراط مثل هذا الشرط لا يزوج ابنته أو موليته حتى تبلغ هذا السن، فعندئذ يشمله أمر ثاني، وهو يعني قد يأثم بتأخير زواجها إذا كانت مستحقة للزواج وجاءها من يخطبها. المقصود هنا أنه إذا كانت صغيرة دون سن البلوغ ويضر دخول الزوج بها فيجوز له اشتراط ذلك، لأن المصلحة عائدة إلى الزوجة. لكن إذا كانت بالغة الظاهر والله أعلم أن هذا الشرط يخالف مقتضى النكاح. يقول حفظكم الله، أحسن الله إليكم، ما دام أمام العلماء هذا المبدأ وقاعدة الاستحسان فلماذا لم يطبقوها في بعض المسائل التي فيها اختلاف في أقوال السلف مثلا، أو الأثر الصحيح الذي يرد فيه بالقول الراجح ليكون السائل على يقين مما اتبعه أخذ به في تلك المسألة من أقوال العلماء واستدلالهم؟ وهل الاستحسان يرجع إلى العلماء فقط أم أنه لعامة الناس أن يعملوا به؟ لا، هو العلماء الآن، أولا سؤال من من من من ثلاث أقسام. الأمر الأول الاستحسان العلماء يعملون به، والمطالب العالم يجتهد فيما يتعلق به. فأنا لو سألتني أجبتك في المسألة السابقة بهذا الرأي، لأني أرى أن اشتراط مثلا الزوج على زوجته أو ولي على الزوج أن لا يدخل بها أنها تعود على النكاح، يعني تخالف مقتضى الشرط. قد تسأل عالما آخر ويرى خلاف ذلك، هذا ما آل إليه رأيه واستحسانه. الثاني أنك تريدنا أن نلزم الناس، هذا لا نستطيع أن نلزم الناس برأي واحد، لا نستطيع أن نجمع كلام العمة كلها على هذا الخلاف موجود حتى في عهد الصحابة. إذن نغلق أفهامنا ونغلق يعني نظرنا ونغلق يعني إعمال ذهننا وترجيحنا بين الأدلة، لأنه ما دام سيعمل بقول واحد لا يزال الاجتهاد مفتوح إلى قيام الساعة، ما دامت الأمور ما دام الاجتهاد مبنيا على فهم كتاب الله وسنة رسوله. الثالثة، لا، هذا الاستحسان ليس لعامة الناس، الاستحسان إنما يكون العالم، ولذلك في تعريفه قال هو دليل ينقدح في ذهن المفتي، في ذهن المجتهد، ليس العالم، ليس طالب العلم ولا العالم، بل المجتهد، هذا أعلى درجة. فالاستحسان إنما يعمل به هو العالم الذي بلغ درجة عالية من الاجتهاد. ولذلك حينما مثلا تأتي إلى طالب في المرحلة الثانوية أو في المرحلة البكالوريوس أو في الماجستير، وتجد أنه يأتي إلى أقوال العلماء ويقول هذا القول ضعيف والذي أراه كذا، من أنت حتى ترى؟ العلماء إنما ينبغي لك أن ترجح ما رجحه وتقول رجحه فلان ورجحه فلان، لأن المسألة أن أنت إذا وصلت إلى هذه المنزلة التي تستطيع فيها الترجيح بين الأقوال واستحسان ما يناسب الناس، ذلك الوقت تكلم. هذه الأدلة التي ندرسها في هذا النظم هي خاصة بالعالم المجتهد الذي يطبقها، لكننا ندرسها لأمر ليتعلم طالب العلم أن الشريعة وأن فقه العلماء إنما هو مبني على أدلة، لم يأتي منهم اختيارهم لهذه الأحكام عبثا، ولا ليقال إنه يختار تشهيا مثلا في مسألة المراطلة وزيادة اليسيرة، أن الإمام مالك خالف القول الحديث الثابت في الصحيحين الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، إذن الإمام مالك يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا، نحن لو إذا درسنا المسألة عرفنا أن الإمام مالك خالف هذا الدليل لأنه استحسانا منه لرفع الحرج على الناس، ولأن هذا فيه مشقة. فالمقصود أن دليل الاستحسان هو دليل شرعي اعتمده العلماء والعمل به موجه إلى العلماء، أما عامة الناس فلا يصح أن يستحسنه. ولذلك العلماء لم يروا العمل بحديث إن صح ما رآه الناس حسنا فهو حسن وما رآه الناس سيئا فهو سيء، أو كما ورد، لأنه لا عبرة بأفهام الناس، وإنما العبرة بفهم المبني على الكتاب والسنة. نعم، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أفضل الشروحات على الموطأ الإمام مالك؟ والله يا أخي الشروحات كثيرة، وطالب العلم يعني ينبغي له أن ينشغل بشرح واحد. الشروحات يعني فيه ابن العربي شرحه وابن عبد البر شرحه في كتابين التمهيد والاستذكار، وشرحه كثير. لكن إذا أردت أنت يعني بالنسبة لي أنا شخصيا، يعني قد لا تستطيع طالب العلم ابتداء أن يفهم مثلا الاستذكار تمهيد أو الاستذكار، لأن ابن عبد البر رتبه ترتيبا على حسب الرواة وليس على حسب الأبواب. لكن لو ذهبت إلى شروحات ابن العربي سواء المختصر أو المطول، فستجد الحديث أو كلام الإمام مالك وشرح ميسر يسير، تفهم المسألة مباشرة، ولا يدخل بك في مسائل الأسانيد والرجال ونحوها الذي قد يعني تطيل على طالب العلم البحث في المسألة. وكل شرح له ميزات وله يعني ما يمكن أن يصرف طالب العلم عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا يعني في الجزائر كما هو معلوم المرجعية المالكية يزيدون عليها قولهم أشعرية، ولكن في بعض المسائل الفقهية يخرجون عن مذهب الإمام مالك إلى مذاهب أخرى، فمثلا عن زكاة، عند زكاة الفطر يعملون بقول الحنفية بجواز إخراجها نقدا، فهل هذا جائز جزاكم الله خيرا؟ إن كنت تسأل عن العمل في الدولة، فأنا ذكرت في أول مجلس وأعيدكم إلى أول مجلس من هذا الكتاب لماذا ينبغي لطالب العلم أن يدرس الفقه على مذهب أهل بلده، حتى لا يخرج لو تبوأ علما، يعني ينبغي أن يكون أول تعلمي أن يتعلم الفقه على مذهب أهل بلده، لأنه لو تبوأ مكانة في مجتمعه فأفتى بفتوى تخالف ما عليه العمل لم يقبله الناس ولم تقبله أيضا الحكومات، لأن العمل ينبغي أن يكون على ما عليه العمل. فإذا كانت الدولة تعمل تفتي بالمذهب المالكي فأنت تسير على ما عليه العمل فيما هو من أمور العموم، من أمور العموم الذي يعم الناس كلهم، لكن في خاصة نفسك أنت وأسرتك ومن تحت ولايتك ومن تحت ولايتك لست ملزما بالعمل بما عليه الفتوى إذا رأيت أنها مخالفة للصواب أو أنها مخالفة للراجح. ما مثالها؟ سأذكر لكم مثالين حيين. الفتوى الآن بسبب هذه النازلة كورونا، صدرت الفتوى من غالب الدول على أن الصلاة في المساجد أوقفت مدة من الزمن خشية من انتقال المرض. لا يحسن بطالب العلم أن يأتي ويخرج ويقول هذه الفتوى باطلة وفيها منع لشعيرة من شعائر الإسلام. نقول لا، اسكت، العمل في الفتاوى العمومية هي مربوطة بولي الأمر وبمن وكل إليه الفتوى. نعم. المسألة الثانية التي مثل بها هنا وهي زكاة الفطر، وهل هو يسأل عنها؟ قالوا زكاة الفطر يجوز إخراجها نقدا. أنت لست ملزما أن تعمل بهذا القول. هل الدولة ستأتي وتلزمك تقول ادفع ما نقدا؟ لا، خلاص هم أفتوا بذلك، لكنك ما دمت ترى أن القول الراجح هو إخراج زكاة الفطر طعاما فيجب عليك أن تخرجه طعاما، هذا العمل في خاصتك. أما الفتوى التي لعموم الناس فهي مربوطة بما عليه العمل في البلد وبمن ولاه ولي الأمر الفتوى. فهذه فرق بين المسألتين، ولعلها تكون المسألة هنا متضحة، ويكون هذا السؤال هو آخر سؤال في هذا المجلس. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا زللنا وخطلنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يتجاوز عنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد.